فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسلم الذي يخشى من شره هل يجوز دفع الزكاة إليه فيكون من المؤلفة؟ يخشى من شره يكف شره، ولي الأمر يكف شره بردعه عن ذلك. نعم، فضيلة يعني تحت ولاية ولي الأمر، أما الكافر هذا ليس تحت ولاية ولي الأمر. نعم.